لطلب الثاني، ولا يملأ قلب ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن ألهاكم طلب الكسرى، من عنده سيارة يريد سيارتين، من عنده امرأة يريد امرأتين، من عنده عمارة يريد عمارتين، من يريد وظيفة يريد وظيفتين. نعم، لا إله إلا الله، هذا الخبر من أخبر به علام الغيوب غالب الغرائز وطابع الطبائع، من يرد عليه؟ هذا هو الإنسان الغافل الناسي المعرض الجاحد المعاند المادي الكافر. أما صفوة الخلق وزبدة وخلاصة البشرية من أولياء فلن يتصفوا بهذا الوصف، أما غيرهم فهذا هو الواقع. مررنا بفندق عظيم وراء المسجد جنوب المسجد، فلفت نظري أن اسم الفندق اسم عجمي أمريكاني فرنسي، فساءني ذلك المنظر، بدلا ما يطلقون على اسم هذا الفندق فندق خالد بن الوليد، فندق أنس بن مالك، نزل عمر بن الخطاب، نزل خديجة بنت خويلد، فيحيون ذكريات أصحاب الرسول. ولكن يعميهم الشيطان، يظلهم، يأتي بعلم على فندق في أمريكا وإيطاليا ويجعلوه في مدينة الرسول. أنتم ما تشعرون بشعوري لأنكم ما فكرتم كيف نحيي ذكريات أهل الباطل أهل الشر. من هم شر البرية؟ ولو كان هذا الاسم في جدة لا بأس، يأتي الفرنسي الإيطالي ينزل في فندق اسمه يعرفون، أما مدينة الرسول روضة الجنة ما سبب هذا؟ الغفلة الإعراض التكاثر. مناسبة قيمة ولا لا؟ الكثرة. لو سماه نزل الأبرار يشرح الصدر، نزل الأبرار. أما شارق يا لموجعات القلب، لا تلوموننا، هبطنا يا عباد الله، من يمد يده إلينا لينقذنا؟ من يقدر؟ لا أحد إلا الله. إذن لعل صاحب الفندق غدا يمحو هذا الاسم وغير حتى الرخصة. ونجحنا مرة هناك، كنا نشاهد البنك، ظنك كذا أمامنا بالكهرباء أيام كنا في المظلة، فقلنا عيب ما نستحي، نتحدى الله والرسول والمؤمنين ونجعل بالكهرباء أمام المسجد الظنك فلاني. الحمد لله ما سحوها، في حياة ويوجد حياة، ولكن نحن مفلسون ومفرطون، لا تذكير ولا وعظ ولا تنبيه ولا مصرفون صرفا عجبا. هذه حالنا. إذن إياكم أن تفهموا منكرا قلته، لا أبدا، أنا أحبهم ولا أكرههم وأريد لهم الخير، وكلامي منطقي ولا لا؟ هل المدينة يأتيها النصارى يسكنون فيها زوار؟ لا وألف لا. لما تردوا؟ إذا من ينزل في المدينة؟ المؤمن والمؤمنات. إذا لما ما يسمى النزل أو الطلق باسم صحابي يحيي قلوب المؤمنين، أم أن نسميه باسم كافر؟ والله ما يجوز. إذن هل بلغكم أن الرسول سمى صحابيا باسم كافر؟ كان يعدل الأسماء. ألهاكم التكاثر إلى متى؟ قال حتى زرتم المقابر. أنتم تزورون الباقية كل يوم، إذا هذا معنى الآية. لا، ما قال حتى ميتم ودخلتم القبور ليلفت نظركم إلى أن موتاكم لا يقيمون في البقيع أبدا، ما هي إلا زيارة مع السلامة، إما الملكوت الأعلى وإما سجين في الملكوت الأسفل. عجب هذا القرآن. الزائر يقيم ما يخرج إذا زاركم غير، يبقى دائما يقال فيه زائر، لا يقال فيه مقيم نازل. أعيد فأقول لما ما قال حتى دخلتم المقابر أو حتى متم؟ قال زرتم. كيف نزور المقبرة ونعود إلى بيوتنا عندما نكون أحياء؟ كذلك إذا مات أحدنا ما هي إلا محنة القبر المحدودة، ثم إن كانت الروح زكية طاهرة نيرة يعرج بها إلى الملكوت الأعلى وتنزل المنازل الأبرار في عليين، حيث ديوان الأرواح هناك كتاب اسمه عليين. وإن كانت من أرواح الأخباث الشياطين الكافرين المشركين المجرمين الظالمين الفاسقين، محنة القبر ثم تنتقل إلى سجن يقال له سجين في الدركات السفلى من الكون، لا يعرف ذلك الله مدى إلا الله. والآن فهمتم معنى زيارة القبور حتى زرتم المقابر، أي حتى متم ودفنتم وأنتم مصرين ملازمين على حب الكثرة. لما هذا التكاثر؟ للتفاخر، فلان يملك كذا، فلان عنده كذا، فلان كذا، كما تشاهدون من الغافلين المؤمنين يتبجح أحدهم يقول عندنا كذا، نملك كذا، إلا ما كان من واعظكم. أنا أصبحت أكشف الستار ليكون موعظة، الآن أنا في طريق إلى الله فلا تخافوا، وإن قلتم يتمدح ويتبجح قالوا عميل ذنبوا قولوا معهم. فأنا أقول والله العظيم لا أستحي أن أقول بنيت دار، أعدني كذب أنا أبني دار؟ منطق نجح حتى بالماء والطين، فنقول بنى الله لهذا المنزل؟ أستحي أن أقول بنيت دار، وأنتم تقولون بنينا وبنيت ولا حرج، ما هو بحرام ولا ما، لكن الشعور حقيقي أنت تبني أنت لولا أن الله بنى لك. إذن حب الكفأة تكاثر، يستمر الغافل المجذوب بجاذبية حب الدنيا إلى أن يدخل المقبرة ويخرج منها ما يقلع ولا ينتهي ولا ينتهي. لو انتبه في الطريق وقطعه عاد لا بأس، لكن إلى أن يموت. ثم قال تعالى: كلا. هذه كلمة كالصفعة على الوجه، كلمة ردع. سوف تعلمون أيها المتكاثرون المستمرون في طلب الكثرة إلى الموت، ما تبتم ولا رجعتم ولا ندمتم ولا تقهقرتم، لو سوف تعلمون عاقبة جمع المال من الحرام، عاقبة جمع المال من غير الطرق المشروعة، لا لشيء، لا للضيافة ولا للإحسان ولا لإكرام الخلق، ولكن فقط للمباهاة والفخر، نملك وعندنا وعندنا. سوف تعلمون، يعلمون والله لا يعلمون ما. المخبر الذي يملك كل شيء بيده. ثم أعاد أيضا الصفعة، ثم كلا سوف تعلمون. بمجرد أن يلقى في الحفرة تنكشف السطور ويعرف الحقيقة كما هي، يعرف خطأه وزلله وغفلته وإعراضه. انتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الخالدة الباقية ويشاهد آثار ويعلم. ثم كلا سوف تعلمون. كلا ردع آخر، لو تعلمون علم اليقين. يا راغي، لو تعلمون علم اليقين لذبتم وتحللتم. لو يوضع المال في جيبك تنفضه، ما تقبله، لو تعلمون علم اليقين. وسيأتي يوم وهو قريب يخرج أحدنا بطبق الذهب فلا يجد من يقبل، بالله العظيم يخرج بالذهب والدنانير من يقبل. علامات الموت لاحت، آيات الساعة تجلت، طلعت الشمس من مغربها، ثم من يقبل الدنيا انتهت. إذن لو تعلمون العلم اليقيني، لأننا نعلم علما ليس يقيني، نعرف أن هناك عذابا وأن هناك نعيما، ثمرة الكسب والعمل إيمان، لكن يقيني. لو تعلمون علما يقيني لعجلتم عن هذا السلوك، لغيرتم طباعكم، لحولتم أموالكم إلى بيوت الله، إلى الإنفاق في سبيل الله. والرسول يقول: يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت، وتصدقت فأمضيت. ابن آدم مالي مالي، مالك، هل لك من مالك إلا ما أكلته فأفنيته، أو لبسته فأبليته، أو تصدقت به فأمضيته، وما تركت بعد ذلك فهو مال الناس. دي مصارف المال الثلاثة، الباقي والله ما هو لك، للورثة. مالي مالي، أي مال عندك؟ ما لك إلا ما أكلته فأفنيته في الأكل والشرب، لبسته فأفنيته في اللباس، فصدقت به وادخرته ليوم القيامة أمضيته، وما بقي لمن؟ للناس. يموت المرء وينقلونه إلى الباقية، يخرج معه ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيعود المال والأهل ويبقى العمل. هل هذه الآيات نفعت، كونت قلوبا واعية بصائر متفتحة، رجالات أنفقوا أموالهم في سبيلنا؟ لا تظنوها كما هي الآن كأنما نقاها على موتى، نفع الله بها خلقا كثيرين. تريدون صورة وإلى لا؟ انظر هذا التلفاز الحقيقي على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كاتب وحي رسول الله، صهر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية لما ولي خلافة أمنا عائشة كانت موجودة، ما توفيت لأنها صغيرة، مات رسول وفي عمرها 18 سنة، فبعث إليها بأموال وحق له أن يبعث، وكيف لا وقد تدفقت الأموال على البلاد الإسلامية، وكانت صائمة صائما لله أيام القيد والحرب في هذه الحجرات المقدسة. وضعت أمامها الكمية ذهب، فأمرت إحدى خادماتها، لا أقول خادمات، هي كانت تخدمونها، أمرت إحداهن توزع، وزعت كالديدبان من بيت إلى بيت، توزع في الذهب بلا عد بالحفنة. جاء الليل فقدمت لها خبز جاف بدون زيت، فقالت يا فلانة كيف تفطرين على الخبز بدون مرق ولا زيت؟ قالت ما ذكرتيني، لو اشتريت لنا بدرهم زيت. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ذي أم المؤمنين، لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما كانوا عايش اليوم، يكفيها حبها وزوجها بنت الصديق. هذه نزل فيها القرآن 17 آية. تصوم وتوزع الذهب على الفقراء والمساكين من بيت إلى بيت، وتتعشى بالخبز الحار، وتأسف أنها ما تفطنت، لو ذكرت لأمرت بريرة أن تشتري بدرهم زيت. عرفتم سكان السماء وإلا لا؟ هل نحن نستطيع أن نبقى بهذه الوضعيات؟ أردت أن تفهموا أن هذه الأنوار الإلهية، هذا الكتاب أحيا الله به قلوبا ميتة، رفع به خلقا كثيرين إلى الملكوت الأعلى، ما يقرأ كما يقرأ على الموتى. لو تعلمون علم اليقين لتغيرت نظرياتكم بالحياة، وتبدل وضعنا، وأصبحنا ما نتكاثر، ما نرغب الكثرة ندفعها، على الأقل ما نطلب المال بالتوسط والإجرام والخيانة وخف الوعد والكذب والغش والخداع. هذا المستوى أقل المستوى، إجماع أحرص كو المظاهر، لكن فقط ما تجمع المال من الربا والزنا والدعارة والكذب والغش والخيانة والرشوة، وخمة الدنيا بالخبث، حب الدنيا. ثم قال تعالى لترون الجحيم، هذه اللام موطئة للقسم، يسبقها يمين وعزتنا وجلالنا، لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أيها الغافلون لا تظنوا أنكم مطلقون، أحرار تعيشون كما تشاءون وتأوون إلى حيث تشاءون، والله لترون الجنة. المشركون الكافرون الظالمون المجرمون يرونها ويدخلونها ويحيون فيها ويعيشون بليارات السنين، والمؤمنون من أمثالكم الصالحون يرونها في عرصات القيامة لكن لا يدخلونها. وبرزت الجحيم للغاوين. إذن فهذا القسم لله يقيني، وعزتنا وجلالنا لترون الجحيم. والجحيم عالم على دركة من دركات عالم الشقاء النار. لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، ثم بعد ذلك وأنتم في عرصات قيامة في ساحة القضاء أمام المحكمة لتسألن عن النعيم. لتسألن عن النعيم، من أين جاء هذا النعيم؟ من بيع الحشيشة؟ ممكن الذين يبيعون الحشيشة من أين جاءهم؟ من أين هذا النعيم؟ من القوادة والبغي والفجور. من أين هذا النعيم؟ من التلصف والإجرام، من سلب الأموال من الطائفين حول البيت، وهكذا تسألون. ومن سئل واستنطق أمام العدالة يستطيع أن يخفي شيئا، يحاول اسكت فتتكلم الجواب، يحاول أن يلف ويدور كما يفعلون الآن في المحكمة، فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم. سبحان الله. هذا القرآن يا أبناء يقرأ على الموتى، هذا ما هو حرام؟ هذا ما نستحي من الله؟ هذه المعارف العلوم الإلهية تحول الموتى تقرأ عليها؟ أكثر من 800 عام والمسلمون يقرأون القرآن على الموتى. هل نزل هذا ليقرأ على الموتى؟ لو قرأ هذه القراءة في البيوت والمساجد وفي الأماكن التي جمع فيها المسلمون يبقى جاهل، يبقى ظالم، يبقى أعمى، يبقى فاسق، ما يبقى. هذا هو الدواء، هذا هو النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، من يعيش على هذا النور ما يقع فيه خطرا ولا يجلس على صل ولا تعبان. ولكن العدو حولنا من المسجد إلى المقهى وحول النور إلى المقبى. اقرأ القرآن على موتاكم يدخلون الجنة. ثم لتسألن، من السائل سوى الله، عن النعيم. ما النعيم؟ الطعام اللذيذ، الماء البارد، السكن المرصود، الأمن والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا حديث ويشرح هذا حقيقة. اسمعوا، الليلة لا تتعشر. كيف تتعشر والرسول ما وجد ما يتعشى به الليلة؟ في أيام الصيف السنبلة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل البيت وخرج، هل من طعام؟ لا شيء. جاء جلس المسجد، دخل أبو بكر إلى أهله، هل من طعام؟ ما عندنا. جاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عمر على أهلي أهل من شيء؟ لا شيء. خرج فجلس في المسجد فسألهم الرسول عما جاء بهم في هذا الوقت، أو هم سألوه فقال جاء بي الذي جاء بكم. يقعد في البيت ضيق أو حار والمسكون ولا طعام، فقال صلى الله عليه وسلم هيا بنا إلى منزل عبد الله ابن التيهان. فمشوا ثلاثتهم فقرعوا الباب باب الإسلام، فأهلت السيدة ورحبت كيف رسول الله، وجلسوا في الظل. أين عبد الله بن التيهان؟ قال الذهب يستعذب لنا ماء، ماءهم في بستانهم ملح ماء عذب، وتوجد آبار أخرى عند الآخرين عذبة. هذا إلى الآن بستان ماء عذب وبستان ماء ملح، يستعذب ماء، ماء جاء يحمل الماء. وإذا برسول الله وصاحبي كاد يطير بالفرح. نعم لو كنت أنا لمت من الفرح. الحمد لله مرحبا بضيفي مرحبا برسول الله. وقام فجد عذقا أو عذقين بسر ورطب ووضع بين يديه أطعمه. والبسر وخاصة إذا كان حلو القصين عجب، والرطب دائما هو هو اطعمه. وأخذ السكين أو المدية ولف إلى أين؟ يا أبا فلان إياك والحلوب، تجنب الحلوب أي تذبح التي تحلب. فذبح الشاة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة وهم يأكلون البسر والرطب إن هذا لمن النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وقرأ عليهم هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. البسر والرطب والماء البارد نعيم، الفراغ والعافية والأمن نعيم. والله إننا لفي نعيم ما نستطيع أن نقدره. حتى الفقير الذي لا عمل له عرفتم، والله لفي نعيم. أولا آمنون، ما في من يؤذينا ولا يلزقنا ولا يلتعنا ولا يسبنا ولا يشتمنا ولا يزعجنا. آمنون كأننا في الجنة. فما في جهد قوي نبذل طاقاتنا ليلا نهارا. ثم لا تسأل أن فاكهة الشتاء عندنا في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. لا تسأل أن الماء نفجره في الحيطان كما يتفجر في الجنة دار السلام. ماذا نقول؟ أقول دائما إن لم يكن لنا ذنب، لا زنا ولا ربا، لا غش ولا كذب ولا خداع ولا طرف واجب، حسبنا أننا ما خسرنا هذه النعمة. نعم لو نظل طول الليل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نوفي هذه. على الأقل ما نحزن ما نكب ونحن في نعيم. لو تجري اختبارنا والله لا تجد 75% في نفوسهم آلام وكروب وحزن بلا شيء. وأنا على علم ما في شراح صدر طمأنينة رضا حب الله ورسوله والدار الآخرة الملكوت الأعلى أبدا كروب متوالية. أصحيح هذا أم لا؟ كلنا واحد. ما أحس بيتحسون به. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عرفتم النعيم؟ ما القصور فقط حور. الخبز نعيم، حفلة التمر نعيم، كأس ما بارد نعيم، ثوب يسترك نعيم. تحمد الله واشكره واثنى عليه خيرا.